الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد بن الشيخ العلامة علي بن آدم الإثيوبي يقدم. الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من عرفية السيوطي رحمه الله من أوله إلى أن وصلنا إلى قوله والجرح والتعديل مطلق الرعو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم آمين، قال: والجرح والتعديل مطلقا رأوا قبوله من عالم على الأصح ما لم يوثق من بإجمال جرح. هذا مسألة، هذه مسألة الجرح والتعديل على الإبهام، على الإبهام من غير تعيين، هذا هو الذي يتكلم به الآن. فقال: والجرح والتعديل مطلقا، أي على الإبهام، رأوا ورأى العلماء ذلك قبوله، كونه مقبولا من عالم على الأصح، من عالم في الجرح والتعديل، لأن هناك يعني ما متخصص في علم الجرح والتعديل مثل هؤلاء، إذا جرح أو عدل يقبل. ما لم يوثق من بإجمال جرح، ما لم يوثق مدة عدم التوثيق من بإجمال جرح، من جرح بالإجمال إذا لم يوثق يعني مطلقا نقبله يعني إذا لم يوثق، أما إذا وثق فيتعارضان. نعم. قوله: والجرح والتعديل بالنصب على الاستغلال أو بالرفع على الابتداء خبره جملة رأوا، أي جرح الراوي وتعديله حال كون كل منهما مطلقا، أي غير مفسر بذكر سببه. وفي نسخة مبهمة رأوا، أي المحققون قبوله، أي كل واحد منهما، أي كل واحد منهما من عالم، أي من شخص عالم بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك، بصير مرضي في اعتقاده وأفعاله. على الأصح خبر لمحذوف، أي هذا على القول الأصح أو متعلق برأوا، وهذا القول هو الذي اختاره الحافظ. ما مصدرية ظرفية لم يوثق بالبناء للمفعول، ونائب فاعله قوله من، أي الشخص الذي بإجمال أي من غير تفصيل، متعلق بقوله جرح بالبناء للمفعول، يعني من جرحه جارح بأمر مجمل. وحاصل المعنى أن الأصح قبول الجرح والتعديل المبهمين إذا صدر من عالم بالأسباب، بصير مرضي اعتقادا وأفعالا، ما لم يوجد توثيق إمام من الأئمة لمن جرح مجملا، فإن هذا الجرح لا يقبل إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. وإن خلا عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف، لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول الجارح فيه أولى من إهماله. والحاصل أن في الجرح والتعديل المبهمين اختلافا بين العلماء، الأول يقبل التعديل من غير ذكر السبب، ولا يقبل الجرح إلا مبينا، لأن أسباب التعديل كثيرة فيشق ذكرها بخلاف أسباب الجرح لأنه يحصل بأمر واحد. وهذا قول الجمهور من الفقهاء والأصوليين وحفاظ الحديث كالشيخين. والثاني عكسه وهو قبول الجرح مطلقا ولا يقبل التعديل إلا مفسرا، لأن أسباب العدالة يكثر فيها التصنع فيتسارع الناس إلى الثناء على الظاهر. والثالث لا يقبلان إلا مفسرين، لأنه كما يجرح الجارح بما لا يقدح كذلك يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة. والرابع عكسه وهو لا يجب ذكر السبب في واحد منهما إذا كان الجارح والمعدل عالمين بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك بصيرين مرضيين في اعتقادهما وأفعالهما، وهو اختيار القاضي أبي بكر ونقله عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب، وصححه أبو الفضل العراقي والبلقيني. وفصل الحافظ تفصيلا حسنا، فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي إلى آخر ما تقدم. وهذا هو الذي رجحه الناظم في النظم. قال الشارح حفظه الله: قلت هو في الحقيقة تفصيل للقول الرابع وليس قولا مستقلا، وهو عندي تفصيل حسن والله أعلم. ثم ذكر مسألة تعديل العبد والأنثى فقال: ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى، وفي الأنثى خلاف قد ذكر. ويقبل التعديل من عبد، العبد إذا عدل يقبل جرحه، إذا تعديله وجرحه، ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى كذلك من المرأة، وفي الأنثى خلاف قد ذكر. وقد اختلفوا في قبول تعديل المرأة على أقوال. نعم. ويقبل التعديل فعل مغير صيغة ونائب فاعله أن يقبل تعديل الراوي، وكذا جرحها حال كونه صادرا من عبد ومن أنثى، يعني أن العبد والأنثى إذا زكيا شخصا يقبلان إذا كان عارفين بهذه الصنعة، لأنه إخبار ورواية وروايتهما مقبولة، وهذا هو الصحيح. وخالف بعضهم في المرأة، وإليه أشار بقوله: وفي قبوله من الأنثى خلاف، خلاف بين العلماء قد زكن بالبناء للمفعول أي علم. فقد نقل القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم عدم القبول كما في الشهادة، لكن الصحيح هو الأول. وقد استدل الخطيب للقول الصحيح بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة عن عائشة رضي الله عنهما في قصة الإفك. ثم ذكر هذا دليل واضح، دليل واضح. سأل بريرة النبي صلى الله عليه وسلم تزكية، هذا دليل واضح. نعم. ثم ذكر الخلاف في تقديم الجرح على التعديل فقال: وقدم الجرح ولو عدله أكثر في الأقوى، فإن فصله فقال منه تاب أو نفاه بوجهه قدم من زكاه. ويقبل الجرح وقدم الجرح، جرح يقدم على التعديل ولو عدله أكثر، ولو كان المعدلون أكثر عددا في الأقوى، في القول الأقوى، هذا هو الصحيح. يعني فإن فصله، فإن فصل يعني معدل تفصيلا فقال منه تاب، قال جرحه الجارح بأنه يعني يفعل كذا، رأيته يفعل كذا، فقال المعدل أنا أعرف هذا ولكنه تاب من ذلك، قال أو نفاه بوجهه، أو نفاه بوجهه المقبول، قال إنه قتل غلاما يوم كذا وكذا يوم عرفة، فقال المجيب أنا رأيت ذلك الولد بعد ذلك حيا، هذا ما يمكن يعني نقضه. أو نفاه بوجهه قدم من زكاه، عند ذلك يقدم من زكاه، المزكي يقدم على الجارح. نعم. وقدم أيها الطالب للرأي الأرجح الجرح للراوي على التعديل له فيما إذا استمع من الأئمة النقاد، ولو عدله أي حكم له بالعدالة أكثر عددا ممن جرحه. وقوله في الأغواء القول الأرجح لقوة دليله متعلق بقدم، والمعنى أنه إذا اجتمع في الراوي جرح وتعديل فالجرح مقدم ولو زاد عدد المعدلين. هذا هو الصحيح عند الفقهاء والأصوليين، ونقله الخطيب عن جمهور العلماء، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عليه. وقيد الفقهاء بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب منه وحسنت حاله، فإنه حينئذ يقدم المعدل. وإلى هذا القيد أشار بقوله فإن فصله من الفصل أو التفصيل، أي بيّن المعدل وجه تعديله بذكر ما يرجحه من نقد كلام الجارح، كأن يقول الجارح إن هذا الراوي زنى فقال المعدل عرفت ذلك ولكنه منه أي مما جرح به تاب إلى الله بسرطه وحسن حاله واستقام، أو عين الجارح سببا فنفاه عطف على فصله، أي نفى المعدل ما عينه الجارح سببا للجرح بوجهه أي بطريق من طرق النفي المعتبرة، فالضمير عائد على النفي المفهوم من نفى، يعني أنه إذا نفى ذلك السبب بطريق معتبر مجزوم به، كأن يقول الجارح قتل غلاما ظلما يوم كذا فقال المعدل رأيته حيا بعد ذلك، أو قال كان القاتل في ذلك الوقت عندي. وقوله قدم من زكاه جواب إن، وهو فعل ونائب فاعله، أي قدم قول المعدل على الجارح في هاتين الصورتين لأن معه زيادة علم. وحاصل هذه المسألة أنه إذا استمع في الراوي جرح وتعديل يقدم الجرح ولو زاد عدد المعدلين على الأصح، لكن يستثنى من هذه القاعدة مسألتان، إحداهما ما إذا نقض المعدل قول الجارح بأن قال عرفت السبب ولكنه تاب منه وحسنت حاله فإنه يقدم المعدل، وقيده البلقيني بغير الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقدم فيه قول المعدل كما سيأتي تحقيقه. الثانية ما إذا عين الجارح سببا فنفاه المعدل بطريق معتبر فإنه يقدم فيه قول المعدل أيضا، ومقابل الأصح قول من قال إن كان المعدلون أكثر يقدم على الجرح، وقول من قال يرجح الأحفظ ومن قال يتعارضان. هذا كله فيما إذا صدر من قائلين، وأما إذا كان من قائل واحد كما يتفق لابن معين وغيره من أئمة النقد فهذا قد لا يكون تناقضا بل نسيانا في أحدهما أو نشأ عن تغير اجتهاد، وحينئذ فلا ينضبط بأمر كلي. وإن قال بعض المتأخرين إن الظاهر أن المعمول به المتأخر منهما إن علم وإلا وجب التوقف أفاده السخاوي، ثم ذكر رواية العدل عمن سماه هل تكون تعديلا له أو لا، فقال وليس في الأظهر تعديلا إذا عنه روى العدل ولو خص بذا. وليس في الأظهار في القول الأظهار تعديلا، لا يكون تعديلا إذا عنه روى العدل، إذا روى العدل عنه رواية العدل لا تكون تعديلا، ولو خص بذا، ولو خص ذلك الراوي أنه لا يروي إلا عن عدل ربما يترك عادته. نعم. وليس في القول الأظهر الذي قاله أكثر العلماء من المحدثين وغيرهم تعديلا، خبر ليس واسمها ضمير يعود إلى رواية العدل المفهوم مما بعده، أي ليس رواية العدل عن شخص تعديلا له إذا عنه روى، أي عن الشخص العدل، العدل الحافظ الضابط فضلا عن غيره، ولو خص بالبناء للفاعل، أي ولو خص ذلك العدل روايته بذا أي العدل، أو بالبناء للمفعول، أي ولو خص ذلك العدل بالرواية عن العدل. وحاصل معنى البيت أنه إذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا لذلك الشخص عند الأكثرين، وهو الصحيح لجواز رواية العدل عن غير العدل، فلم تتضمن روايته عنه تعديله، ولو صرح بذلك بأن صرح أنه لا يروي إلا عن العدل، أو عرف من حاله بالاستقراء كصعبة ومالك ويحيى القطان لجواز أن يترك عادته، وسيأتي ذكر من لا يروي إلا عن ثقة غالبا. ومقابل الأظهر قول من قال إنه تعديل مطلقا، إذ الظاهر أنه لا يروي إلا عن عدل، إذ لو علم جرحا لذكره لئلا يكون غاشا. وقول من قال بالتفصيل: فإن كان لا يروي إلا عن عدل فهو تعديل وإلا فلا، وهو الصحيح عند الأصوليين، وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم. وقيد بالعدل لأنه إذا كان غير عدل فإنه لا يكون تعديلا بالاتفاق. قاله السخاوي. ثم ذكر مسألة التعديل لمن أبهم فقال: وإن يقول حدث من لا أتهم أو ثقة أو كل شيخ لي وسم بثقة ثم روى عن مبهمي لا يكتفى على الصحيح فاعلمي، ويكتفى من عالم في حق من قلده وقيل لا ما لم يبن. وإن يقول المحدث حدثني من لا أتهمه، من لا أتهمه، هذا وصفه هكذا بالإبهام، أو ثقة، أو حدثني ثقة، أو كل شيخ لي وسم بثقة، أو كل شيخ لي موسوم بالثقة، ولو روى مثل هذا عن مبهم لمعينه، يعني لا يكفي ذلك بالتعديل على الصحيح فاعلمي، ويكتفى من عالم كالشافعي في حق من قلده لمقلديه يكفيه، لأنه إمامه وقد عد له قلده، وقيل حتى للمقلد لا يكفي ما لم يبن، ما لم يوضح من هو ذلك المبهم. نعم. وإن يقول الراوي في روايته حدثني أو أخبرني مثلا من لا أتهمه بكذب أو غيره، أو قال حدثني ثقة أو ضابط أو عدل من غير أن يسميه، أو قال كل شيخ لي مبتدأ خبره جملة قوله وسم بثقة بالبناء للمفعول، أي علم بكونه ثقة، يعني أنه قال جميع أشياخ الذين أروي عنهم ثقات وإن لم أسمهم. ثم بعد هذا كله روى حديثا عن راو مبهم أي غير مسمى باسمه. وقوله لا يكتفى بالبناء للمفعول جواب إن، أي لا يكتفى به في تعديل ذلك المبهم على الصحيح من الأقوال، فاعلم هذا وحققه في ذهنك. وحاصل معنى البيتين أنه إذا قال حدثني ثقة أو من لا أتهمه أو نحوهما من غير أن يسميه، أو قال كل شيخ لي ثقة ثم روى عن من لم يسميه، لم يكتف به في تعديل ذلك المبهم على الصحيح حتى يسميه، لأنه وإن كان ثقة عنده فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بقادح، بل في إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددا في القلب. وقيل يكتفى به مطلقا كما لو عينه لأنه مأمون في الحالين معا، وقيل يكتفى به من عالم في حق من قلده، وإلى هذا أشار بقوله ويكتفى به بالبناء للمفعول حال كونه صادرا من عالم أي مجتهد كمالك والشافعي في حق من قلده، متعلق بيكتفى أي يكتفى بالتعديل المذكور من ذلك العالم في حق من تبعه في مذهبه. وهذا القول هو الذي جرى عليه المحققون كابن الصباغ واختاره إمام الحرمين، ورجحه الرافعي في شرح المسند، وفرضه في صدور ذلك من أهل التعديل. قال ابن الصباغ: لأنه لم يورد ذلك احتجاجا بالخبر على غيره، بل يذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم، وقد عرفه ومن روى عنه ذلك. وقيل لا يكتفى به مطلقا إلا إذا بين، وإليه أشار بقوله وقيل لا يكتفى به مطلقا أي في حق المقلد أو غيره ما مصدرية ظرفية لم يبن بالبناء للمفعول من الإبانة، أي ما لم يظهر كون ذلك الشخص ثقة، أو بالبناء للفاعل أي ما لم يظهره، ويحتمل كونه ثلاثيا من بان شيء إذا اتضح أي ما لم يتضح كونه ثقة. وحاصل المعنى أنه لا يكتفى به في حق من قلده أيضا حتى يوضح ذلك، كأن يقول كل من أروي لكم عنه ولم أسمه فهو عدل. ثم ذكر مسائل اختلف فيها هل تقتضي التصحيح أو لا، فقال: وما اقتضى تصحيح متن في الأصح فتوى بما فيه كعكسه وضح، ولا بقاه حيثما الدواعي تبطله، والوفق للإجماع ولا افتراق العلماء الكمل ما بين محتج وذي تأول. مسائل يعني هل يقتضي التعديل أم لا، وهي المسألة الأولى وما اقتضى تصحيح متن في الأصح فتوى بما فيه كأكثر وضح. فتوى العالم بمقتضى ذلك الحديث لا يكون تعديلا للراوي. لماذا؟ لأن يعني أدلة المجتهد العالم كثيرة، ليس هذا فقط، يمكن أن يكون له دليل آخر، فلذلك لا يكتفى يعني فتوى بما فيه كعكسه وهو أنه ترك العمل بذلك الحديث، يعني مع أنه رواه ترك الحديث بذلك الحديث، ترك يعني عمل بذلك. هل هذا الترك يقتضي ضعفه؟ لا، ما يقتضي. لماذا؟ الاحتمال أن يكون يعني له جارح آخر كأكسي وضح. ولا بقاه حيثما الدواعي تبطله، ولا بقاء الحديث حيثما الدواعي تبطله، مع أن دواعي الناس تبطل ذلك الحديث، ولكن هو بينهم قائم. مثل الأحاديث التي تدل على يعني علي ونحو ذلك، مع كون بني أمية مغرمين في إعدام مثل هذا تركوه، والناس يتحدثون به، فهذا يعني لا يقتضي تصحيحه لاحتمال أن يكون له دليل آخر. ولا بقاء حيثما الدواعي تبطله، والوفق للإجماع كذلك أيضا، الاتفاق مع الإجماع لا يقتضي التصحيح، يعني معناه اتفق العلماء على العمل به، هذا ما يقتضي تصحيح الحديث لاحتمال أن يكون لهم دليل آخر. ولا افتراق العلماء الكمني ما بين محتج وذي تأول، ولا اختلاف، ولا يقتضي أيضا تصحيح الحديث افتراق العلماء الكمل ما بين محتج وذي تأول، يعني اختلفوا في هذا الحديث، بعضهم عمل به وبعضهم رده وبعضهم كذا، فهذا لا يقتضي صحته. وافتراق العلماء ما بين محتج بذلك الحديث وذي تأول وبعضه ما لم يعمل لكن أوله، والتأويل يتفرع عن صحته، وهكذا يعني هذا لا يقتضي التصحيح. وما نافيه اقتضى أي دل، يقال اقتضى الأمر الوجوب أي دل عليه، أفاده في المصباح تصحيح متن مفعول مقدم على الفاعل، أي صحة حديث ورد في أي معنى كان، في الأصح الذي عليه الجمهور فتوى بما فيه، فاعل مؤخر أي إفتاء العالم، وكذا عمله بمقتضى ما في ذلك المتن. وحاصل المعنى أن فتوى العالم وكذا عمله على وفق حديث وارد في ذلك المعنى لا يكون حكما منه بصحته ولا بتعديل رواته، لإمكان أن يكون ذلك منه احتياطا أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر من متن غيره أو إجماع أو قياس، أو لكونه ممن يرى العمل بالضعيف وتقديمه على القياس، وقيل إنه حكم بصحته وصححه الآمدي وغيره من الأصوليين. وقال إمام الحرمين إن لم يكن في مسالك الاحتياط، وفرغ شيخ الإسلام ابن تيمية بين أن يعمل به في الترغيب وغيره. قال ابن الصلاح وكذلك مخالفته للحديث ليست قادحة منه ولا في راويه، وإليه أشار بقوله كعكسه أي عكس الحكم المذكور، وهو أنه إذا أفتى بخلاف مرويه لا يقتضي ذلك قدحا في صحته ولا في رواته، لإمكان أن يكون ذلك لمانع من معارض أو غيره. وقد روى مالك حديث الخيار ولم يعمل به لعمل أهل المدينة بخلافه، ولم يكن ذلك قدحا في نافع راويه. وجملة قوله وضح صفة لعكس أو حال منه، ولا يقتضي صحة الحديث أيضا على الأصح بقاه بالقصر للوزن، أي بقاء الحديث حيثما الدواعي أي الأسباب الداعية للبطلان تبطله، أي ذلك الحديث، أي ذلك الحديث بأن تركه ذو الدواعي مع سماعهم له آحادا. وحاصل المعنى أن بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله لا يدل على صحته، خلافا للزيدية حيث تقول إنه يدل عليها للاتفاق على قبوله حينئذ. ورد بأن الاتفاق على القبول إنما يدل على ظنهم صدقه، ولا يلزم من ذلك صحته في الواقع. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. رواه الشيخان. فإن دواعي بني أمية وقد سمعوه متوفرة على إبطاله لدلالته على خلافة علي رضي الله عنه، كما قيل كخلافة هارون من موسى عليهما الصلاة والسلام بقوله اخلفني في قومي، وإن مات قبله ولم يبطلوه. قاله القاضي زكريا. يعني معنى ذلك أن يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون بن موسى يدل على خلافته، يدل على كونه خليفته. فهل هذا يلزم منه صحة الحديث أم لا؟ لا، ما يلزم منه، لأن ذلك أمر آخر. ولا يقتضي صحة الحديث أيضا على الأصح الوفق بالفتح، أي موافقة معناه للإجماع، أي للحكم المجمع عليه، لجواز أن يكون للإجماع مستند آخر. وقيل يقتضي ذلك إذ الظاهر استنادهم إليه وعدم مستند آخر. وقيل يقتضي ذلك إن صرح أهل الإجماع بالاستناد إليه، وإلا فلا. وعليه ابن فورك. ولا يقتضي أيضا صحته على الأصح افتراق العلماء الكمل جمع كامل ما زائدة بين محتج بذلك الحديث وبين ذي تأول أي متأول له. وحاصل المعنى أنه إذا افترق العلماء في الحديث فاحتج به بعضهم وتأوله آخرون، فالأصح أن ذلك لا يدل على صحة الحديث. وقيل يقتضي ذلك لاتفاقهم عليه حيث احتج به بعضهم وتأوله الآخرون، إذ لو لم يصح لما احتاجوا إلى تأويله. وأجيب بأن الاتفاق المذكور على ظنهم صحته، ولا يلزم منه ذلك في الواقع. ولما كان من شروط قبول الخبر كون الراوي مكلفا، فلا يقبل المجنون لعدم تمييزه إلا إذا كان يفيق، فيقبل إذا أخبر في إفاقته إن لم يؤثر فيه الجنون، ذكره بقوله ويقبل المجنون إن تقطع ولم يؤثر في إفاقة معا. ويقبل المجنون أي رواية المجنون يقبل، متى؟ إن تقطع جنونه، بعض الأيام يجن وبعض الأيام يصحو، ففي الصحو يقبل إن تقطع ولا يؤثر في إفاقة معه. في حال إفاقته ما أثر عليه، لأن بعض المجانين وإن صح وإن يعني صح لكنه يؤثر في محفوظاته وكذا، فلذلك هذا لا يقبل. أما إذا لم يؤثر في حال صحوه فهذا يقبل. نعم. ويقبل المجنون أي خبره إن تقطع بألف الإطلاق أي زال جنونه، والحال أنه لم يؤثر الجنون أي لم يبق فيه علامة الجنون كالخبل. يقال أثرت فيه تأثيرا أي جعلت فيه أثرا أي علامة في إفاقة أي في حال إفاقته. يقال أفاق المجنون إفاقة رجع إليه عقله. وقوله معا منصوب على الحال أي حال كون تقطع الجنون وعدم تأثيره مجتمعين في وقت واحد. وحاصل المعنى أن خبر المجنون مقبول وقت إفاقته إذا لم يبق أثر الجنون فيه. وما تقدم من أن المجنون لا يقبل محمول على الجنون المطبق، لكن اعترض العراقي بأنه لا يحتاج إلى ذكره، لأنه في حالة الإفاقة إذا لم يستمر به الخبل ليس مجنونا، وإن استمر به الخبل فهو مجنون، إلا أن الجنون أحواله مختلفة. ثم ذكر المجهول وحكمه وهو أربعة أنواع.